فقالوا له عايزين نعرف شكلها ايه البقرة دي. فقال لهم ربنا بيقول لكم انها بقرة مش عجوزة ومش شابة، لا وسط، يعني مش عجوزة خالص مكرمشة ولا شابة صغيرة، لا هي وسط بين العجوزة والشابة. فرجعوا تاني جادلوا ويقولوا له هم كده، هم قوم يهود كده بيجادلوا كتير وبيكذبوا كتير وبيعندوا كتير، هم كده. فقالوا له عايزين نعرف كمان هي لونها ايه. قال لهم ربنا بيقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني ايه؟ يعني لونها اصفر فاقع، ولما تبص لها الله تنبسط قوي من شكلها. برضو كعادة اليهود وكعادة بني إسرائيل بيحبوا يجادلوا كتير قوي وبيتكلموا كتير قوي في الحق، ويبقى الحاجة واضحة قدامهم لكن برضو يجادلوا فيها، وتبقى الحاجة واضحة قدامهم لكن برضو يعندوه. وقالوا له احنا عايزين نعرف مواصفات اكتر يا موسى عن البقرة اللي انت بتقول عليها دي، احنا شايفين ان في بقر كتير ممكن يكون شكله شكل البقرة اللي انت بتقول عليها دي، مع ان اصلا مفيش بقر خالص الشكل ده، بس هم برضو بيحبوا يجادلوا. قال لهم هي بقرة غير مزللة. يعني ايه؟ يعني هي مش متهانة، يعني مثلا ما بتسقيش ساقية، ما بتلف، ما بتدورش ساقية، هي مش متدربة اصلا على ان هي تحرث الارض او تسقي الزرع، وبعدين جسمها سليم تماما ما فيهوش اي علامة ولا خبطة ولا تعويرة ولا اي حاجة زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، يعني هي مش متدربة ان هي تحرث الارض ولا تسقي الزرع، مسلمة لا شيء فيها، يعني سليمة تماما ما فيهاش اي علامة في جسمها. قالوا الان جئت بالحق. دلوقتي بس اقتنعوا وقالوا خلاص ماشي، انت هو ده الصح اللي انت قلته دوت. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قعد يدور بني إسرائيل، قعدوا يدوروا على إيه؟ على مواصفات البقرة اللي قعدوا اللي موسى قال لهم عليها دي، إن هي مش عجوزة ومش شابة وسط، وإن هي صفراء لونها أصفر فائع تسر الناظرين، وإن هي مش متهانة ومش متدربة على حرث الأرض ولا على سقي الزرع، وإن جسمها خالي تماما من أي خدش أو أي تعويرة أو خلاص. فوجدوها فين ولقوها فين؟ لقوها عند الفتى اليتيم اللي أبوه كان سايب له البقرة وقال له إيه؟ قال له إيه؟ وعتبعها في يوم من الأيام واحتفظ بيها عشان هتنفعك. فقالوا له إحنا عايزين نشتري منك البقرة دي يا أيها الفتى. قال لهم لأ أنا مش هبيعها، لأن أنا أبويا وصوني إن أنا ما بيعهاش. قالوا له طب هنديك بقرة مكانها واديها لنا. قال لهم لأ. قالوا له طب خد 100 قطع الذهب واديها لنا. قال لهم لأ. قالوا له طب خد 1000 قطعة الذهب واديها لنا. قال لهم لا. قالوا له طب اطلب اللي انت عايزه علشان احنا لازم هنشتريها، لانها الوحيدة اللي عليها المواصفات اللي قال لنا عليها موسى، او اللي طلبها منه، اللي طلبها من موسى ربه. فالولد قال لهم ايه بقى؟ قال لهم انا عايز تقلها ذهب. يا نهار ابيض، متخيلين يا حبايبي يعني ايه تقلها ذهب؟ يعني قد البقرة دي ذهب. شوفوا البقرة بقى بتبقى كام كيلو؟ بتبقى 60 كيلو، 70 كيلو، 80 كيلو. هو قال لهم أنا عايز قد البقرة دي ذهب. وفعلا وافقوا. شوفوا لو ما ضايقوش على نفسهم يا أخوات، شوفوا لو ما ضايقوش على نفسهم وقالوا إن إحنا عايزين كذا، لا طب شوف لونها إيه، طب لو شوف مش عارف إيه، كان أي بقرة راحوا اشتروها كانوا هيدبحوها ياخدوا منها حتة لحمة ويضربوا بيها القتيل وخلاص. لكن هم علشان فضلوا يضيقوا على نفسهم خسروا كتير إزاي؟ طيب وافق بنو إسرائيل على البقرة ودوله تقلها ذهب، والولد شكر ربنا خالص على نعمته، وإن هو إزاي أبدله، وإن هو أداله فلوس كتير خالص. أخدوا البقرة وراحوا عند القتيل وذبحوا البقرة وضربوا القتيل بحتة لحمة من البقرة، فربنا سبحانه وتعالى أحيى القتيل وقال إيه؟ وقال مين اللي قتله؟ أنتوا عارفين قال إيه؟ قال ابن اخويا هو اللي قتلني عشان يورث فلوسي ويجوز بنتي، خدوا بطاري منه. يا نهار ابيض، ابن اخوه اللي كان عمال يقول انا عايز اخد بطار عمي هو اللي طلع قتله. شفتوا بقى ليه ربنا بيقول والله مخرج ما كنتم تكتمون؟ يعني علشان انتوا في واحد فيكم دارة وكذب، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبين الكذاب من الصادق، وبيبين بيوري لهم آياته. لذلك الله سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يعني احنا قلنا لكم اضربوا البقرة بحتة لحمة منها، اضربوا الميت بحتة لحمة منها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وبكده الراجل القتيل صحي وقال ان ابن اخويا هو اللي قتلني ومات تاني. دي كانت آية من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يفضح ابن اخو الرجل دوت، وفعلا اعترف ابن اخوه بجريمته الفظيعة الشنيعة ديت، وقال ان الشيطان خدعه وان الشيطان هو اللي زين له قتل عمه علشان ياخد فلوسه ويتجوز بنته، لكن ربنا نزل آيته علشان يكشفه ويبين لبني اسرائيل انهم مهما يجادلوا الله سبحانه وتعالى قادر ان هو يكشف وقادر ان هو يخرج ما كانوا يكتمون. ومن القصة دي يا حبايبي عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا. اول حاجة ان انت لازم وان انت لازم تنفذ وصية ابوك او امك، لازم تسمعوا كلام ابوك وامك، لان دايما كلامهم بيبقى فيه الخير حتى لو مش باين قدامكم، لكن بعد كده ربنا بيبقى شايلكم كل الخير من سماع كلام ابوك وامك، لان ابوك وامك يعرفوا اولا يعرفوا الدنيا عنكم، تاني حاجه ربنا دايما بيعمل في اواملهم الخير. ليه؟ لانهم اب وام، لانهم بيبقى دايما عايزين لك الخير حتى لو انت شايف مش كده دلوقتي، بس بعد كده هتعرف ان ربنا شايل لك الخير من اوامرهم. شفت الولد لما ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة إن هو أطاع أبوه وقال له ما تبيعش البقرة وفضل محتفظ بيها فترة كبيرة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا أبدله وإن هو أداله حاجات فلوس كتير جدا جدا جدا ما كانش يحلم بيها لو كان باع البقرة أول ما أبوه مات وخالف وصية أبوه. تاني حاجة اوعى تكون زي بني إسرائيل، اوعى تكون يا حبيبتي زي بني اسرائيل بتجادلي كتير وبتتناقشي كتير، وكل ما باباكي ومامتك يقولوا لك كلمه ليه وعشان ايه البسي في اللبس الفلاني، لا انا هلبس اللبس العلاني، ما تروحيش الدرس بالشكل دوت، لا انا هروح كده، ما تنزليش دلوقتي، لا انا هنزل. اوعى تكوني كده، اوعى تكوني زي بني اسرائيل، اوعى تكوني زي اليهود وتاخدي صفتهم اللي هي كتر الجدال وكتر المناقشه وكتر المناحيه في مامتك وباباكي. اوعي اوعي يا حبيبتي تكون كده، خليكم مطيعين لأبوك وأمكم وقولوا حاضر علشان الله سبحانه وتعالى يرضى عليكم، وعلشان ما تبقوش زي بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى عذبهم بإيه؟ بعنادهم، وإن هم دايما كانوا بيعندوا وإن هم دايما كانوا بيجادلوا. حبايبي الحلوين كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.